صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعد بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد، وهذه السهرة نقضيها من العراق وتحديدا من بابل مع الدكتور أحمد محمد، أستاذ مادة التمثيل الصامت والتعبير الحركي بكلية الفنون الجميلة جامعة بابل، الباحث والفنان المتخصص في فن التمثيل الصامت وخيال الظل، وجولة في عالم هذا التمثيل. دنيا المسرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أخوية من أرض العراق، من مدينة بابل، بابل الحضارة والتاريخ، إلى أرض الكنانة وشعبها العريق، شعب الحضارة والفن والأدب. معكم أخوكم الدكتور أحمد محمد عبد الأمير، أستاذ مادة التمثيل الصامت والتعبير الحركي في كلية الفنون الجميلة جامعة بابل، باحث وفنان إيمائي متخصص بتقديم العروض الإيمائية الصامتة المعروفة بفن المايم والبانتومايم، إضافة إلى الفن الجديد والحديث فن مايم خيال الظل. مؤسس ورشة دمى للتمثيل الصامت وخيال الظل منذ عام 2006، فرقة متخصصة بتقديم هذا النوع من الأداءات المهمة، والتي بدأت هذه الفنون تتطور وتأخذ مجالا متناميا وتأخذ حصة في المهرجانات العربية، كذلك مجالا في النقد والبحث العلمي ووجودا فاعلا داخل المؤسسات الأكاديمية. لدي العديد من الإصدارات والمقالات الخاصة بهذا المجال، هذا المجال المسرحي المهم عراقيا وعربيا. يعرض حاليا كتابي الأخير والموسوم الإيماء في المسرح الصامت. هذا الكتاب ممكن عده دراسة عربية فريدة تهتم بدراسة الإيماء كمفهوم عام وتتبع أبعادها الدلالية المعرفية منها والجمالية في المسرح الصامت. للكتاب 4 فصول مهمة ممكن أن أجزها الآن. هدف البحث أساسا يهدف إلى تعرف الإيماءة مفاهيميا والكشف عن دلالاتها المعرفية والجمالية وآلية اشتغالها في العرض المسرحي الصامت. عني الكتاب بدراسة بنية الإيماء مفاهيميا، وكذلك بدراسة بنية الإيماء في طروحات علم النفس ودراسات السلوكية والتعليمية، واعتنى بدراستها في الفكر المعرفي والجمالي في الفلسفة الإغريقية والفلسفة الغربية والعربية المحدثين والمعاصرين منهم. احتل الكتاب بقراءة بنية الإيماء قراءة نقدية وفقا لما أتت به الاتجاهات النقدية الحديثة من قراءة بنيتها وسيميائيتها، كذلك ضمن الاتجاهات النقدية كالظاهرية مثلا، كما اهتم باشتغالات الإيماءة في الاتجاهات الإخراجية الحديثة أي الإيماءة في المسرح اللفظي، واعتنى بدراسة بنية الإيماء في التمثيل الصامت من خلال قراءة لمخطط تطورها التاريخي متوازن مع تنامي فن التمثيل الصامت. أما المحور الأخير فيها فقد عني بدراسة ثنائية الشكل والمضمون، بنية الإيماء واشتراكها في بناء المعنى. أما كتابي الآخر قد سبقه في هذا الاختصاص، وهو الإصدار الأول لي من كتابي الموسوم المسرح الصامت بين المفهوم والتقنية، دراسة اهتمت بثلاثة فنون أساسية حديثة. من حيث تتبع دراسة مفهوم المسرح الصامت وأسلوب تقنية الأداء والتعبير الحركي للأنماط والأجناس الأدائية التالية: التمثيل الإيمائي وفن الرقص الدرامي وكذلك فن مايم خيال الظل. وتعد هذه الدراسة وبالخصوص دراسة مسرح مايم خيال الظل هي من الدراسات البكر في هذا المضمار. ولي إصدار قريب بإذن الله في هذه السنة، ومن المتوقع أن يصدر في مدينة الشارقة، وهو تحت اسم مسرح ما بعد الحرب، دراسة تاريخية فنية. هي دراسة بحثية في تتبع أثر الحرب ونتائجها في التجربة المسرحية، باعتبار الحرب حلقة تاريخية مهمة في النشاط والفكر الإنساني. كما أوشكت على الانتهاء من دراسة بحثية من المؤمل أن أنتهي منها في هذه السنة، كتاب يهتم بدراسة فنون الصمت بمحوريه الخاصين بدراسة فني المايم والبانتومايم. كما سيتخلل هذا الإصدار محورا بحثيا مهما يهتم بتتبع الأنماط والأشكال الأدائية العربية القديمة، إذ سيتفاجأ القارئ إن للعربي في المرحلة الوسطى، أي من فجر الإسلام إلى سقوط الخلافة، لديه أشكال أدائية عديدة تهتم بما يسمى حديثا بالمسرح الإيمائي الصامت والتعبير الحركي، تقدم بصيغة فنية عربية غاية في الإمتاع والتسلية. وهي دراسة بحثية مهمة من ناحية التوثيق لقضية الفرجة الإيمائية العربية القديمة. هذا بالإضافة إلى العديد من البحوث والمقالات في مجلات محلية وعربية وعالمية تصدر باللغة العربية أو الأجنبية، كالبحث الأخير الذي اهتم البحث بدراسة أثر تمارين الهاثا يوغا في التعبير الحركي الصامت. نشر باللغة الإنجليزية في إحدى المجلات العالمية المنضوية تحت مستوى بلسكوباس، أي من المجلات ذات معامل التأثير العالمي. بحث تطبيقي مهم، أجده أنه بحثا مهم من حيث النتائج، نتائج أثر تمارين الهاثا يوغا على أداء الممثل المسرحي من الناحية الجسدية والذهنية والنفسية. هنا قد يرد سؤالا، من الممكن هنا أن يرد سؤالا مفاده: لماذا الاهتمام بالمسرح الإيمائي وما قيمته المعرفية والفنية؟ سيكون الجواب بالتأكيد أن المسرح الإيمائي الصامت من أهم أنواع الفنون المسرحية قيمة وأهمية من قبل الفنانين والمؤسسات الفنية والأكاديمية، كذلك بالنسبة إلى الجمهور، لما له من أثر جمالي ودلالي وفكري كبيرين يحققان التواصل الجسدي ما بين المؤدي والمتلقي، كما أنه من أقدم أنواع الفنون قاطبة لأنه سابق لنشأ الكلمة المنطوقة، فن تصوير الشخصية في حالة معينة باستخدام الإيماءة وتعبيرات الوجه والحركات الجسمانية. التمثيل الصامت نمط من أنماط فنون خشبة المسرح، يعتمد بالأساس على الأداء الإيمائي دون استخدام الكلام، من أقدم الفنون التي عرفتها الشعوب وجزءا من نشاطها وطقوسها، ولا زال مستمرا في التواصل المعرفي والجمالي كونه معتمد على لغة التعبير الفطري المباشر لدى الإنسان من غير حواجز لغوية، مما جعله من أهم النشاطات الفنية وأجملها وأقدمها على الإطلاق والأقرب إلى الغريزة والفطرة. فالحركة والإيماء جزء من سلوكنا، فالتعبير الإيمائي الصامت جزء أساسي من تواصل البشري القديم، وهو من أقرب الفنون الأدائية إلى الإنسان، وكما قلنا من أقدمها قبل اختراع فنون الكلام. حديثا تشير آخر الدراسات العلمية إلى أن نسبة 90% من لغة التواصل ما بين البشر مستندة في الأساس على لغة الإيماءة، وإن المتبقي منها 10% هي لغة الكلمة والصوت. يا أخوان، عرف الجمهور الحديث التمثيل الصامت كما تعرفون من خلال الأعمال السينمائية للفنان الإنجليزي المعروف شارل شابلن والمعاصر روان تيكسون، وهو المهندس الميكانيكي المعروف بأداء الشخصيات الإيمائية أو الشخصية الإيمائية الكوميدية المعروفة شخصية مستر بن. وفي المسرح يعرفه الباحثون ومن ضمنهم جالي وبارو، إتيان ديكرو، مارسيل مارسو، جاك ليكوك، ويعرفه العرب والمصريون تحديدا الفنان المعروف أحمد نبيل. كما يرد سؤال آخر قد يتبادر في الأذهان، إذن لماذا الاهتمام بدراسة الإيماءة وما أهميتها؟ الجواب سيكون إن الإيماءة لدى الإنسان هي جزء أساس من التواصل البشري القديم، وتعد الصورة المتشكلة لما نفكر فيه، فهي لا توضح مقاصدنا ونوايانا فحسب، وإنما تصف موقعنا كما يظهر للآخرين، وانعكاس لجذورنا ولثقافتنا ولموقعنا الوظيفي ولمشاعرنا أيضا. فالإيماءة باختصار هي الإنسان، هي لغة الحركة، هي لغة حركة لجزء من أجزاء الجسد أو أكثر، تحمل تعبيرا ما وتحوي دلالات معينة، تشتغل آلياتها على تراكب عناصرها الداخلية لتوليد المعنى دون الإفصاح عنه تماما، إذ إنها تعتمد الإيحاء، لها خصائص وسمات تنبثق من بنائها الداخلي، تخضع كذلك لسلطة المرجع المتداول، وتتوقف عند حدود القيم والأعراف والتقاليد. الإيماءة يا أخواني كجزء من سلوك إنساني توالدت وتنامت وانتقلت من خلال غريزة إنسانية أخرى معروفة، ألا وهي غريزة المحاكاة، التي تدفع الذات إلى فهم الجوانب السلوكية الإيجابية وطرح السلبية منها ضمن المنظومة السلوكية والمعرفية لها. دراسة الأخرى، دراسة الإيماء تمنحنا المعرفة بأفكار الآخرين، كيف تفهم الآخرين من خلال إيماءاتهم، حتى أن الكثير من مراكز البحوث ودراسات علم النفس تهتم بها كثيرا، منها علم الجنايات والاستخبارات، قديما كان يطلق عليها العرب بعلم الفراسة، كما أنها شرط أساسي في جودة الأداء لدى الممثل في السينما والمسرح على حد سواء، وعلامة الإتقان والمهارة. سلي ما ينقص عنر يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا طلش يصدرك هتحب حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص جميلة باللون طعمية أرجون الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كبير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر دول فلاحين ودول صعيدة دول ملكانات ودول رشيدة بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة وما زلنا مستمعين وما زال الحوار مع الدكتور أحمد محمد أستاذ مادة التمثيل الصامت والتعبير الحركي بكلية الفنون الجميلة جامعة بابل الباحث والفنان المتخصص في فن التمثيل الصامت وخيال الظل دنيا المسرح. هذه حلقة موجزة من التاريخ المعرفي والبحث والنقد المختصر وما زلنا مستمرون. أما من الناحية الفنية فقد تنوعت اتجاهات المسرحية ما بين المسرح اللفظي أي المسرح الناطق والمرحلة الثانية والمهمة بالنسبة لي الآن هو المسرح الإيمائي. المرحلة الأولى حققت نتائج إيجابية من حيث التأليف والإخراج والأداء التمثيلي إذ أخرجت أغلب نصوصي المسرحية إذ كنت مؤلفا ومخرجا وممثلا مسرحيا شاركت كذلك بتقديم شخصياتها الرئيسة قدمتها في مهرجانات عراقية مهمة وحققت جوائز على مستوى التأليف والإخراج وكذلك بالنسبة إلى التمثيل. ومن هذه الأعمال المسرحية للحصر مسرحية في انتظار جوزان وأسطورة عودة التنين شك ومسرحة معقول وآخرها حافلة الزمن المفقود. أما المرحلة الإيمائية فقد ابتدأت منذ عام 2006 بعد تأسيسي لفرقتي الصغيرة ورشة دمى للتمثيل الصامت. بعد ذلك أضيفت إلى الورشة تطبيقات فني مايم خيال الظل فأضيفت هذه المفردة إلى عنوان الفرقة الخاصة فأصبح عنوانها ورشة دمى للتمثيل الصامت ومايم خيال الظل. وهذه الفرقة أسستها في كلية فنون الجميلة جامعة بابل وكان أغلب أعضائها ومؤديها من طلبة القسم قسم الفنون المسرحية. إذا التدريب والإخراج يكون تحت الخيمة الأكاديمية ليكون العرض نتاجا لها والعرض هو درسا تطبيقيا إبداعيا نقدمه للجمهور في المهرجانات المحلية والعربية لضرورة هذا الفن من الناحية الأكاديمية والجماهيرية كذلك لترسيخه معرفيا داخل هذه المؤسسات الفنية والأكاديمية. قدمنا من خلال هذه الفرقة والتي يمكن أن أقول عنها بأنها ورشة تدريبية مختبرية أكاديمية قدمنا نماذج أدائية منها في فنون المايم والبانتومايم وحققنا نتائج مهمة كما استطعنا أن نقدم من خلال الورشة تدريب داخل المؤسسات الفنية والأكاديمية أو مراكز الشباب ومدارس الصم والبكم. أضيفت لهذه الفرقة فرصة خوض تجارب الفنية لتقديم فن مايم خيال الظل حققنا كذلك عبرها نتائج مهمة من حيث الشكل والمضمون وتخرج منها من هذه الورشة الصغيرة طلبة أصبحوا فنانين في هذا المجال الفني الأصيل ولكن بشكله المعاصر المعتمد على الأداء الإيمائي الظلي، أي استبدال الشكل القديم لهذا الفن الذي كان يعتمد في الأصل على الدمى والراوي، ليستبدل المؤدي بالإيمائي الصامت، ليصبح العرض عرضا إيمائيا ظليا من حيث الشكل، وكذلك يكون العرض أداء معاصرا يواكب حركة التطور الفني. عروض مايم خيال الظل قدمنا عدة فعاليات مهمة وشاركنا في مهرجانات مسرحية عربية. ابتدأ نشاطنا وتدريباتنا المختبرية لتطوير قدرات الشباب وتطوير هذا الفن عراقيا منذ عام 2010، وكانت أولى تجاربنا هي في مسرحية صور من بلادي، أول تجربة عراقية في هذا المجال، حتى أنه عربيا يعد فنا نادر الحضور جماهيريا ويقل فيه عدد المشتغلين والمخرجين. ومن أهم المهرجانات العربية التي استقبلت تجاربنا الظلية هو مهرجان بغداد للمسرح العربي الأول عام 2012، وآخرها مشاركتنا المهمة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، وكان ذلك في مسرحية السندبات قدمناها على مسرح ميامي. مسرحية السندبات كانت شكلا أدائيا جديدا من حيث التقانة الرقمية التي أضيفت إلى آلية العرض الظلي، إذ يمكن أن نعد هذه التجربة الأخيرة طفرة فنية جمالية حققت نتائج تقنية مهمة لهذا الفن. جمعنا فيها ما بين تقانة برامجيات الحاسوب والمونتاج السينمائي في تصميم الشخصيات الظلية، والتي أطلق عليها أنا بصراحة مصطلح الظل الرقمي، فن استدمجت فيه تقاليد فن خيال الظل مع تقانة الحاسوب وبرامجياتها وما يطلق عليها الآن غربيا بمصطلح السايبورغ أو مايم سايبورغ، يستدمج فيها الحس الإنساني والوجداني مع تقانة الحاسوب والآلة ليكون الناتج عنها شخصية ظلية غاية في التعبير الحركي والجمالي. إضافة إلى ذلك فقد فتح الباب لنا واسعا لتشكيل صورة ظلية ثلاثية الأبعاد للظل الأصلي، وأمكن لنا من تشكيل سينوغرافيا للعرض رباعية الأبعاد 3D لم تكن سابقة متاحة لهذا الفن. وبالتالي تجاربنا المختبرية مع فرقتنا الصغيرة حققنا وما زلنا مستمرون في تطوير القدرات الأدائية للممثل وتغيير الشكل الفني وتطويره تقنيا وفنيا، وبما يواكب التقدم البصري والتقني عالميا، ويحقق نوعا من المواكبة مع تطور الفنون الأخرى. مثال ذلك السينما الآن. بصراحة ما أسعى إليه وأحلم، أحلم بمسرح متطور يواكب التقانة البصرية ويحقق التواصل مع الجمهور في كل مكان عبر الميديا وشبكة التواصل. أحلم بمسرح بلا صالة، بعد أن غادر الجمهور وتشابهت أشكاله وأنماطه الأدائية في المسرح العربي، أحلم بمسرح معاصر تتشكل عناصره عبر التقانة الرقمية، أخلق فضاءات جديدة وأشكال وألوان وأحاسيس عميقة. أسعى لمسرح يختصر الجهد والوقت والإعداد وإضافة اختصاصات فنية جديدة، منها المصمم الإيمائي وتقني برامجيات المونتاج البصري والسينمائي والجرافيك. أبحث عن أماكن جديدة توزع فيها جهد التمرين ما بين خشبة المسرح والبلاتو مثلا وغرفة التصوير أو الكروما. أسعى لمسرح بلا أداء آني، أبحث عن تقصية فرجوية جديدة تعتمد الصورة وتقانتها وأثارها الحسي والذهني. أسعى لفرجة مسرحية متقدمة تتناسب التقدم المعرفي، ونحن ندخل العالم بعد ما بعد الحداثة، عالم الميديولوجيا والوسائط والوسائل المتعددة التي تجعل الممثل جزءا صغيرا أمام الوسائطية العملاقة الواسعة. لهذا لا بد من النهوض بهما معا، حسيا وجماليا وأدائيا وفنيا. ما أتمناه هو إعادة الاعتبار لفنون الظل، فن مايم خيال الظل، وإعادة الاعتبار للمسرح الإيمائي في المسرح العربي، وفتح الآفاق له لتقديم تجاربه في مهرجاناته وملتقياته العربية العديدة، أن تفتح الباب لتقديم الورش الخاصة بهذه الفنون، لأنه يمد الفنان بأفاق فنية وأدائية وسيغرافية جديدة واسعة الأثر. ما أؤمن به حقيقة إن الحركة هي أصل المسرح، وإن الإيماءة هي أصل كل لغة، فالإيماءة هي الإنسان، وإن المسرح لا ينتمي إلى الكلمة ولم ينشأ للكتابة، وإن المستقبل هو للإيماءة، وإن أصل السينما هي الظل وفنونه، وإن المستقبل هو للظل، وإن ميزة الفن هي في قول ما لا يمكن قوله، وراحة الممثل في عدم الراحة. أحمل شعار اصمت وقم بالتمثيل، لأن الكلمة باتت قاصرة على التواصل ما بين البشر بعد هذا الانقسام العظيم، حتى بين العائلة اللغوية الواحدة، فنون الصمت والحركة والتعبير الصوري وفنون الظل هي فنون المستقبل. ويكفي أن نطلع على وسائل التواصل وفنون السينما لنرى مديات الفرجة الجديدة. تحيتي وتقديري الكبيرين لكم، أخوكم الدكتور أحمد محمد عبد الأمير، بابل. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.